بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإليك أخي الكريم وأختي الفاضلة هذا الإصدار. هل يشرفك أن تكون هي صالحة تقية وأنت تعيش فاجرا؟ وإن كنت أنت بتصلي ومراتك ما بتصليش، أقول لك إزاي تثق فيها ووفاها ليك وهي مش وفية لله؟ صلي ربنا يصلح صدرك، صلي ربنا يعلي قدرك، صلي ربنا يغنيك بالحلال، صلي ربنا يهدي زوجتك، صلي ربنا يهدي اولادك ويبارك لك في اولادك، صلي ربنا يبارك في رزقك، صلي ربنا يحميك من اعدائك، صلي ما تحتاجش للناس ابدا، صلي صلي صلي، فانه لا دين لمن لا صلاة له. نسأل الله ان يجعلنا من مقيم الصلاة. رب اجعلنا من مقيم الصلاة، رب اجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم اهدي جميع المسلمين، اللهم اهدي المسلمين، اللهم اعن الطائعين، اللهم تب على عصاة والمذنبين، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد. لماذا لا تصلي؟ لا تصلي. اشتكى الله شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه الإفاقة، فنحن في غرفة الإنعاش. فرب العباد قد تكفل بالمؤمن حيا وميتا في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: الله يتولى الذين والله يتولى الصالحين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو وليهم وهو الذي تولى أمرهم، فهل يخذل الله من أطاعه؟ وهل يضيع الله من اتبع منهجه وهو الذي وعده بإسعاده في الدنيا والآخرة؟ فقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نزل شرعه ليشقى به خلقه، ما وضع حدوده ليشقى بها خلقه، ما بين أحكامه ليشقى بها خلقه في الحياة وبعد الممات. أما ما وضعه العباد فقد رأينا أنه في الدنيا محل الشقاء لا محالة. وإن ظن البعض أن فيه لون كسب لون في الدنيا، فليعلم أنه الكسب المنغص الكتر الذي لا يستقيم للعبد على الدوام، وإن وجد له لذة لحظة شقي به لحظات. أما أمر الآخرة فجميع نظم الخلق ليس لفاعلها بعد الرحيل أجر، بل ما وعد الكفرة أصلا أو الفسقة أو الفجرة أو الظلمة، ما وعدوا أحدا من أتباعهم بأن يعصموهم عند موتهم أو ينقذوهم من عذاب ربهم. هذا الأمر لعجز هؤلاء عن ما تطرق إليه بحال، ولا يستطيع أحد أن يجرأ ليعد فيه بأمر. وسنرى لماذا أن هذه العداوة هي أشد عداوة وألد أعداء الله في الأرض، هم المغضوب عليهم والملعونون. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هم ألد أعداء الله. عندما تقول غير المغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم هم اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فدمدم عربي في أصله وهو مسلم لم يبالي بجمعهم حين جاءوا كذئاب والناب فيها مقدم فهو لله صادق في خطاه ليس للشرق ليس للغرب أقدم جاء يبقي شهادة ليس إلا جاء يبقي الخلود فيها ينعم وسلاح الإيمان أمضى سلاح في قتال الأعداء والله يعلم هو نبت في قدسنا قد تربى هو نبت في قدسنا قد تربى وعلى الطهر والعفاف تعلم هو طفل لم يبلغ الحلم لكن هو في قوة الأسود وأعظم هو طفل لم يبلغ الحلم لكن هو في زحفه كسيل عرمرم هو طفل لم يبلغ الحلم لكن هو فوق الرؤوس والكل أحجم والحجارات في يديه المنايا ورؤوس اليهود فيها تهشم هذه القدس سار فيها الصبايا والشياطين بالحجارة ترجم من يقود الشعوب للزحف حتى يعلم الكل أننا ليس نهزم بسلاح الإيمان نمضي حثيثا وبأرواحنا نجود وبالدم قد هتفنا لمجلس الأمن حينا وظننا به النجاح المحتم ليس نرضى إذا العقيدة ريعت دون بذل النفوس شيئا يقدم فانهضوا إخوتي جميعا لنعلي راية الحق والشهادة مغنم فصراخ الأطفال في كل ساح يملأ الأفق والرضيع تيسر. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاسم الفجر الباسم قادم الفجر الباسم قادم. شتان بين الذين لربهم باعوا النفوس الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا إن أطبقت صدف الظلام وعضنا ناب أكول وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول ومن الميادين اختفت لمع الأسنة والخيول وعلت على الأنات أنغام المعازف والطبول هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين. إلهي غلقت الملوك أبوابها وباب جودك يا قيوم لا يغلق. إلهي إن كان لا يرجوك إلا المحسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب. إلهي عظمت ذنوبي كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم. إلهي قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا سؤلي ويا أملي يا من إليه لدفع الضر ألتجئ. أشكو إليك هموما أنت تعلمها أشكو إليك هموما أنت تعلمها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اجعلنا جميعا من عتقائك من النيران. واكتب لنا جميعا براءة من الرياء والنفاق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بيده مقاليد الأمور. عز فامتنع وعلى فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة وتركنا على المحجة البيضاء. الليل فيها كالنهار واضح جلي لا يحتاج إلى إضاءة ولا يحتاج إلى أعين بل واضح جلي كالنهار. لا يزيغ عن سنته ولا يزيغ عن شريعته ولا يزيغ عن هديه وملته إلا هالك ضائع في نار جهنم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الثامن بعون الله وتوفيقه والأخير مع عمر بن الخطاب، عملاق الإسلام وفاروق الأمة ورجل الأمة الأول بعد نبيها وأبي بكر، هذا الحاكم الذي حير كل الخلفاء والحكام من بعده. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في معنى حديث له أن كل الناس يوم القيامة يقفون أمام الله عز وجل وبين يديه يتجادلون، فمنهم الفقير الذي يقول يا رب كنت فقيرا، ومنهم الغني يقول يا رب كنت غنيا، ومنهم الحاكم يقول يا رب كنت حاكما، والمحكوم يا رب كنت محكوما، وإلى كل هذه الأمثلة. فيأتي الله عز وجل للغني الحاكم ويقول له لقد كان لك في سليمان أسوة حسنة، انظر إلى سليمان كيف كانت حياته، وآتيناه الحكم والعلم والفهم والمال، فكيف كان يعدل بين الناس وكيف كان رجلا حاكما عادلا. ثم يأتي المحكوم فيقول له انظر إلى أصحاب النبي وإلى حواري موسى وحواري عيسى، انظر إلى هؤلاء. ثم يؤتى بشباب الأمة الجمال والصحة والقوة، فيؤتى لهم بيوسف عليه السلام، وإذا ما جيء بميزان العدل يؤتى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كان أعدل الناس بالناس، أشد أمتي في دين الله عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس أحلمهم بالأمة أبو بكر، وأشدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاكما عادلا ومواطنا صالحا ومؤمنا ما عرف التاريخ مثلا له في قوة الإيمان. فهو الوحيد الذي تجرأ وقال يا رسول الله أإذا كنا في القبور هل سنكون على قوة الإيمان التي نحن عليها؟ هو الوحيد الذي تجرأ حتى أخذ إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمنا أحدا أخذ بمجامع ثوبي الملكين الذين يسألان في القبر إلا عمر بن الخطاب، أخذ بمجامع ثيابهما، وعندما قال له من ربك يا عمر، وقال لهما ومن ربكما أنتما عمر، حكم عليه ووصفه أعداء الإسلام الكفار. حينما ذهب الرجل إليه وهو تحت الشجرة فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت، حكمت فعدلت من أي شيء تخاف فأمنت فنمت. يمشي ذات يوم في طريقه ومعه أصحابه ووزراؤه، فإذا بامرأة عجوز تنادي عليه، تعال يا عمر، ما قالت يا أمير المؤمنين ولا يا أبا حفص، تعال يا عمر باسمه المجرد، الكل ينظر إليها في تعجب، عمر الشيطان يخاف من عمر، كسرى وقيصر يخافان من عمر، الدنيا وما عليها ترتعد من عمر، بل إن الأرض تسمع كلام عمر، وإن هذه النيران خضعت لقول عمر ولفعل عمر. إذن هذه الدنيا كلها تعلم أن هذا الرجل عبدا صالحا من عباد الله، خاف الله تبارك وتعالى فخوف الله منه كل شيء، أطاع الله تبارك وتعالى فطوع الله له كل شيء. تنادي يا عمر، فيسرع عمر إلى هذه المرأة ويقف بين يديها متأطئا رأسه، فإذا بها تأخذ بمجامع ثيابه تخنق عمر بن الخطاب. عمر، لو كان الحديث على رجل غير عمر لقلنا نعم، إنما هذا عمر. تأخذ بمجامع ثيابه وتقول له: اتق الله فينا يا عمر، فإنك كنت قبل الإسلام عميرا، مالكش قيمة، عميرا صغيرا تصغيرا للإسم، وأصبحت بدين الله عمرا، فاتق الله. ثم أخذت تنصح فيه وتعلي صوتها وترفع يديها، وعمر ساكن لا يتحرك حتى انصرفت المرأة. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هذا الصبر؟ لما تسكت على هذه المرأة؟ قال: يا هؤلاء، إنكم لا تدرون من هذه، كيف لا أنصت وأستمع إلى امرأة استمع إليها الله من فوق سبع سماوات؟ هذه خولة بنت ثعلبة الذي أنزل الله فيها سورة المجادلة، كيف لا أنصت إليها وقد أنصت الله إليها من فوق سبع سماوات؟ تحدثه يوم نفسه ذات يوم: انظر إلى نفسك يا عمر، بخ بخ أمير المؤمنين، من أعلى منك قدرا في هذه الدنيا؟ من أعلى منك قدرا في هذه الدنيا يا عمر؟ ينزل من بيته أو يخرج من بيته يصعب على المنبر: الصلاة جامعة أيها الناس، الصلاة جامعة. فيجتمع الناس إليه يقول: والله لقد رأيتني وأنا أعمل عند الناس. وفي رواية: لقد رأيت أمي وهي تخبز العجين إلى قوم في مكة بلقيمات. أم كانت بتخبز عجين للناس عشان تاخد رغيف واتنين تأكلنا بيهم. فقال عبد الله بن عمر له: يا أمير المؤمنين، والله لقد بوخت نفسك، لقد وبخت نفسك يا أبتاه. قال: اسكت، إن نفسي حدثتني وقالت: أعلى رجل في الأمة، أعظم واحد في أمة محمد، أمير المؤمنين، بخ بخ. فأردت أن أؤدبها، أدب نفسه، فأردت أن أؤدبها، أعرفها قدرها، من أنا ومن كنت وكيف أصبحت بعزة الإسلام. فأظل أحمل هذا الفضل للإسلام إلى أن أموت. هذا عمر في بعض وقفات من حياته، والله ما سردنا كثيرا طيلة سبع خطب، في سبع خطب ما قلناش لحظات معدودة من حياة عمر بن الخطاب. في العام 20 من الهجرة أو قبل ذلك، كان عمر قد وضع قانونا إسلاميا يطبق الآن في بلاد الحجاز، ولكن حبر على ورق. في هذا القانون أن الغلام الذي يكون على غير ملة الإسلام يدخل المدينة ومكة، فإذا ما بلغ الحلم لا يدخل مكة ولا المدينة، لا يدخل مكة ولا المدينة إلا من قال لا إله إلا الله، المؤمن المسلم. أما المشركين حرمها عمر عليهم. وذات يوم جاء رجل يسمى المغيرة ابن شعبة، وأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب يقول فيها: أنني حصلت في بلاد الشام، في بلاد فارس، بلاد الشام في أعلى العراق مثلا، على غلام يسمى فيروز، يكنى بأبي لؤلؤة المجوسي. هذا الغلام مجوسي يا عمر، ولكنه يحسن ثلاثة صنعات: النجارة والحدادة والنقاشة، حداد ونجار ونقاش. فقال: يا عمر، ائذن له واستثنه أن يدخل المدينة فيعلم المسلمين هذه الصنعات الثلاثة. فأبى عمر، فألح المغيرة فوافق عمر، ودخل فيروز في كفالة، الكفالة اللي موجودة في السعودية لغاية النهاردة، يبقى لك الكفيل يعمل لك الفيزا وتدخل تشتغل في بلاد الحجاز، والكفيل بياخد منك كل شهر 1000 أو 2000. فأدخل المغيرة هذا الغلام على أن يعطيه كل شهر 100 درهم، والغلام يشتغل زي ما هو عايز في كفالة المغيرة. ظل الغلام يعمل شهور، وبعد فترة شهرين ثلاثة كده ذهب إلى عمر بن الخطاب يشكو المغيرة، فقال: يا أمير المؤمنين، مر سيدي أن يرفق بي. فقال عمر: في أي شيء؟ قال: إنه يأخذ مني خراجا 100 درهم في الشهر، وهذا كثير علي. فقال عمر: ماذا تصنع؟ تشتغل ايه؟ فقال: حدادا ونجارا ونقاش. فقال: 100 درهم ليست بكثيرة على هذه الصناعات الثلاثة، اذهب. ومشى. فحقد الغلام على عمر وخرج من عند عمر وهو يضمر له شرا في نفسه. ولكن عمر العادل أرسل إلى المغيرة وأوصاه على الغلام خيرا، وقال له: خذ منه 2 درهم في اليوم، يبقى 60 درهم في الشهر. ولكنه لا يريد أن يتعالى الغلام على سيده، فرد الغلام ونادى على المغيرة وأمره أن يرفق بالغلام. إلى أن أتت 23 من الهجرة، خرج عمر بن الخطاب إلى الحج. فلما انتهى من المناسك عاد وكوم كومة من التراب، كومة من التراب، ووضع رأسه عليها وشخص ببصره إلى السماء، ثم ناجى ربه قائلا: اللهم إنه كبرت سني وزادت رعيتي وضعفت قوتي، فاقبضني إليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلاد حبيبك. فاستمعت إليه حفصة، وأسأل الله عز وجل أن يميتنا جميعا هذه الميتة، نسأله ميتة في سبيله، شهادة في سبيله، وميتة في بلد حبيبه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما يجي يدعو يقول: يا رب أسألك أن أموت على فراشي وسط عيالي، نفسه يموت في فراشه على سريره في بيته وسط عياله، هذه ميتة مذمومة قبيحة. إنما المسلم لابد وأن يبحث ويسأل: أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد حبيبك. هذا من الدعاء المأثور المحبب إلى كل المسلمين. فلما استمعت حفصة ابنته إلى هذا الكلام، جاءت إليه وقالت: يا أبتاه، الجيوش في أعالي الشام وأنت هنا تطلب الشهادة؟ فاعتدل إليها وقال: يا بني، يأتي بها الله إن شاء إلي ولو على فراشي، يأتي بها ربي ولو شاء على فراشي، فإنني كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول عمر، وكان معنا أبي بكر وعثمان، فذات يوم مشينا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فصعدنا على جبل أحد، فارتجف الجبل واهتز، فضربه النبي بقدمه وقال: اثبت أحد، فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدان، فأما النبي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأما الصديق فهو أبا بكر، وأما الشهيدان فأسأل الله أن أكون أنا وعثمان بن عفان. فكان يعلم هذه الكلمات ويضعها في ذهنه ويسأل الله الشهادة. يعود ويدخل على حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان معلوم انه يسمى ويلقب بأمين سر رسول الله، أمين السر. النبي إذا ما أراد أن يقول سرا لا يطلع عليه أحدا في هذه الدنيا يخبر حذيفة بن اليمان به. فكان عمر يذهب إلى حذيفة بن اليمان بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته نادى على حذيفة وأخبره بأسماء المنافقين الذين يعيشون في المدينة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى حذيفة ويقول له: أسألك بالله الذي لا إله غيره، هل عدني رسول الله لك من المنافقين؟ أسألك بالله يا حذيفة، هل اسمي مكتوب في كشف المنافقين اللي النبي قال لك عليه؟ فيبكي حذيفة ويقول: أنت أبعد من ذلك بكثير يا أمير المؤمنين. ثم يعود إليه: يا حذيفة أسألك بالله هل عدني لك من المنافقين؟ يكرر هذا مرارا وتكرارا إلى أن دخل عليه ذات يوم وقال: يا حذيفة حدثني بحديث الفتنة. فقال: فيما معنى الحديث أشرحه. أي فتنة يا أمير المؤمنين؟ قال: الفتنة التي تخرج الناس من دين الله، يرتد المسلمين، تكون فتن كقطع الليل المظلم، يموت أناس، يكذب أناس، يسرق أناس. أخبرني بهذا الحديث، هل أنا من ضمن من سيفتحون أبواب الفتن على أمة محمد؟ فقال: لا، ولكن النبي أخبرنا أنك يا عمر، أنت يا عمر باب وسد وحصن منيع بين الناس وبين جهنم والنفاق. أنت حصن، باب مقفول، إذا فتح الباب ترى خلفه النفاق ثم الكفر ثم الشرك ثم جهنم. أنت باب، أنت اللي تغلق هذه الأمور الثلاثة على الأمة. فقال عمر: يا حذيفة، هل هذا الباب يكسر أم يفتح؟ يعني هل سأضل؟ يعني أنا هضل يعني أتوانى مع الناس، أداهن الناس، يعني أكون عميلا لليهود والنصارى على أمة محمد، أفتح بلادي كي يضرب منها الإسلام في عطر داره من أجل أن أنال طاقية أو قبعة أمريكية؟ هل أنا من هؤلاء؟ فقال: لا، بل الباب يكسر. فقال: الحمد لله، ذلك أدنى أن لا يفتح. يكسر يعني يقتل، يفتح يعني ينافق عمر بن الخطاب. فلما قال يكسر قال: الحمد لله أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا، المنافقين ولا المشركين ولا أعداء الإسلام ولا المنافقين الذين يتكلمون بألسنتنا وهم أشد خطرا علينا، لا يدخلون من ناحية أنا، لا أفتح لهم بابا للدخول، لا أداهنهم، لا أجالسهم، لا أصاحبهم، لا أعلي قدرهم أبدا، أما سيقتلونني حتى يفوتوا من هذا الباب ويمروا من هذا الباب، ذلك أدنى ألا يفتح. ثم يعيش عمر بن الخطاب ما شاء الله له، وذات يوم من الأيام يمر عليه الغلام الذي يسمى فيروز، اللي هو أبو لؤلؤ المجوسي، وهو ينظر إلى عمر نظرة سخط لا يحبه. فقال: يا غلام، أخبرني الناس أنك تقول لو شاء، أي عمر، لصنعت له راحة، يعني طحونة تعمل بالهواء. فقال: والله يا أمير المؤمنين لأصنعن لك راحة يتحدث عنها الناس، أو يتحدث بها الناس. ثم مضى. فقال عمر لمن معه: انظروا الخبيث، إنه يتوعدني، بيهددني إنه حيقتلني. إيه اللي دخل الكلام ده في الكلام ده؟ فطانة عمر وفهم عمر وكياسة عمر. قال: انظروا إلى الخبيث، إنه يتوعدني، يتهددني، يعني بيهددني حيقتلني. ثم مضى الغلام، وكان ذلك في يوم الثلاثاء. وقتل عمر بن الخطاب في يوم الأربعاء في صلاة الفجر، يعني كانت ليلة ما بين هذه الكلمة وبين عمر وبين لقاء الغلام بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مشى بليله يتحسس الناس ويتفقد رعيته كعادته، يتعهد كل هذه الأمور كما كان في سابق عهده. ثم خرج من ليلته إلى صلاة الفجر. وكان من عادة عمر أن يصلي في الركعة الأولى بصورة يوسف كاملة أو بصورة النحل، يعني يطيل في صلاته في الركعة الأولى. وكان إذا ما مر بين الصفوف ظل ينادي: استووا استووا، حتى يساوى ما بين الصفوف، ثم يلتفت ويكبر ويصلي. فجاء هذا الغلام وهو أبو لؤلؤ المجوسي، واختبأ في جنح الظلام في ركن من أركان المسجد، إلى أن دخل عمر بن الخطاب وساوى بين الناس، استووا ثم وقف وكبر، فبمجرد أن افتتح السورة انقطع صوته، ذلك لأن هذا الغلام المجوسي انقض على عمر بن الخطاب وكان بيده خنجرا له شفرتين، يعني الخنجر إيده من المنتصف، وهنا شفرة وهنا شفرة، فضرب عمر 6 طعنات في خاصرته وواحدة تحت سرته وهي التي قتلته. يقول عمر: لما انقض علي الغلام ظننت أن كلبا هجم علي، كان يظن أن كلبا هجم علي، ولكن الغلام طعنه 6 طعنات فسقط عمر على الأرض وقال: دونكم الكلب فإنه قتلني، دونكم الكلب فإنه قتلني. فانقض الصحابة على هذا الرجل، ولكنه ظل يضرب يمينا ويسارا بخنجره الذي في يده حتى قتل أو طعن 13 صحابي، مات منهم 7. وجاء عبد الرحمن بن عوف فخلع عباءته وألقاها على وجه الغلام وعلى جسده، فارتبك الغلام فانقض عليه الصحابة فنحر نفسه لما علم أنهم سيقبضون عليه، فنحر نفسه ذبح نفسه ومات كافرا. فجاء عبد الرحمن بن عوف فاحتز رقبته فصلاها عن جسده. يصلي عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين، يكمل صلاة الفجر، يرفع عمر بن الخطاب، أدخلوه إلى بيته وقد غشي عليه رسالة من عمر بن الخطاب إلى أمة محمد. هذه الكلمات خذها بعنوان رسالة من عمر بن الخطاب إلى أمة محمد في القرن 20. غشي عليه، أدخلوه على سريره، نام عمر بن الخطاب، أرادوا أن يوقظوه، مش عارفين مات ولا إيه الحكاية، بيتنفس ولكن ليس هناك وعي ولا إدراك. فجاء عبد الله بن عمر إلى جوار أذنه وقال: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. فجلس عمر، قام عمر فزعا، قال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. صحوه أو أيقظوه بقولهم: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، وبه 6 طعنات قاتلة. قام وقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، فليس بمؤمن من لا صلاة له. رسالة إلى أمة محمد. الذي أوقظ أو أيقظ عمر من هذه الإغماءة الصلاة، ونحن لسنا في إغماءة، بل نحن نيام، لا بل نحن نعمل، بل نحن كسالى عن الصلاة. إغماءة بسيطة، لا، إغماءة موت. صلاة يا أمير المؤمنين، جلس ثم قام فتوضأ وصلى، ثم أخذته إغماءة أخرى، وظل هكذا فترات وفترات إلى أن جيء له بالطبيب، فأحضر الطبيب فسقاه لبنا، طبيب من بني معاوية، فشرب عمر اللبن فخرج اللبن من جرحه أبيض، فقال الطبيب: يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. فقال: والله يا ابن أبي معاوية، يا ابن بني معاوية، لو قلت غير ذلك لكذبتك، أنا أعلم أني ميت، لو قلت غير ذلك لكذبتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل ذلك بليلة أو بليلتين، في ليلة الخميس قبل أن يقتل عمر، قبلها بـ5 أيام، رأى في منامه كأن ديكا نطره، فصعد المنبر في خطبة الجمعة وخطب الناس وقال: أيها الناس، إني رأيت في منامي كأن ديكا نقرني نقرتين، ولا أرى إلا أنني مقتول، وإنني عرضت هذه الرؤية على أسماء بنت عميس، فقالت: يا أمير المؤمنين، يقتلك رجل مجوسي، وإني أشرت على بعض أصحاب النبي فأشاروا أن أوصي بالخلافة، واعلموا أن هذا الدين لن يضيع أبدا، وأن الله عز وجل سيصون هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولكني أترك الأمر مشورة بينكم. ووضعت هذا الأمر في ستة رجال من هذه الأمة، مات النبي صلى الله عليه وسلم هو راض عنهم، على رأسهم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام. قال: هذا الأمر مشورة بينكم، انتخبوا واحد من هؤلاء الستة. فلما ضرب ونام وأيقظوه مرة ومرتين وثلاثة، وجاء الطبيب وقال: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. فقال: يا ابن عباس، اذهب وانظر من قتلني. وقيل أنه قال لعبد الله بن عمر ابنه، فقال: اذهب وانظر من قتلني. فخرج ثم عاد وقال: يا أمير المؤمنين، يقول الناس أن الذي قتلك هو أبو لؤلؤة، غلام المغيرة بن شعبة، هذا الغلام المجوسي. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل موتي أو قتلي على يد رجل سجد لله سجدة يقاضيني بها أمام الله يوم القيامة، أن يجعل موتي على يد رجل كافر. وقال: بئس الغلام، لقد أوصينا به خيرا. لسه موصبه خير من كم يوم، لقد أوصينا به خيرا. ثم قال: يا ابن عمر، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، قل لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك، هل يدفن أو هل من الممكن أن يدفن إلى جوار صاحبيه؟ الغرفة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دفن فيها النبي ودفن إلى جواره الصديق أبو بكر. فاستأذن عمر أن يدفن في المكان المتبقي وهو المكان الثالث. فقال: اسألها، استأذن منها. فذهب عبد الله إلى أمنا عائشة فقال: يا عائشة، يا أم المؤمنين، إن عمر بن الخطاب يستأذنك، هل يدفن إلى جوار صاحبي؟ فقالت: والله لقد ادخرت ذلك المكان لنفسي، كانت أمنيتي أنا أن أدفن إلى جوار أبي وزوجي، ولكني لأؤثرن اليوم بها عمر. ووافقت. فعاد عبد الله فقال: عمر، أجلسوني، ما الخبر؟ قال: جئتك بما تحب يا أمير المؤمنين، لقد وافقت عائشة. فقال: يا بني، إذا ما أنا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم علي وحملتموني إلى قبري، فقف على باب عائشة ولا تدخلوني إلا بعد أن تأذن لي مرة أخرى، علها تكون استحيت مني وأنا حي، فأما وقد مت فلها الحرية. شوف الأدب حتى في سكرات الموت، شوف الأدب واحترام الذات في سكرات الموت، مع أنه لو أمر أن يدفن في أي مكان لفعل به ذلك، ولكنه استئذان لأنه قلبه معلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر الصديق. ثم جلس فطرح، نام على الأرض، وضع ابنه عبد الله بن عمر رأسه على فخذه فقال: يا بني، ضع رأسي على الأرض. الذي يروي هذا الحديث عثمان بن عفان، يقول: دخلت على عمر وقد جلس عبد الله بن عمر وقد وضع رأس أبيه على فخذه، وعمر يقول له: يا بني، ضع رأسي على التراب. فقال عبد الله: يا أبتاه، وهل الفخذ والتراب إلا سواء؟ فقال لا أم لك، ضع رأسي على التراب، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. عمر، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي، ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني أخرج من هذه الدنيا كفافا، ليس لي وليس علي. لو أن مناديا نادى يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لعلمت أنه عمر بن الخطاب. إيمان وحسن ظن بالله، ثقة فيما عند الله، ولكنه ما اغتر، ولكنه ما زكى نفسه لقول الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كل هذه البشريات التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يأخذ كتابه بيمينه، رأيت قصرا في الجنة ورأيت حورية، إنه العمر بن الخطاب، إن عمر بن الخطاب في الجنة له كذا وكذا وكذا، إن عمر بن الخطاب في الآخرة له كذا وكذا. وكل ذلك ما وضعه في هذه الدرجة التي وضع المنافقون أنفسهم فيها في هذه الأيام. إن هناك عبادا كثيرون من عباد الله لا يعلمون من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، ومع ذلك يفضلون أنفسهم على أبي بكر وعمر، بل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يتحدثون في دين الله بلا علم وبلا وعي، بل وبلا إخلاص لإعلاء راية الله عز وجل وإعلاء راية هذا الدين، إن هؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضة، حيث أننا في هذه الأيام كثرت الكلاب النباحة على ساحات الدنيا الذين يبيعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الغزاة، إلى هؤلاء الطغاة، إلى هؤلاء الملاعين. وهؤلاء الأقوام يظنون أن هؤلاء هذه الجيوش إذا ما دخلت إلى بلاد محمد ستطلي المساجد بالدهان الأبيض، ستعلي المآذن، ستجعل مكبرات الصوت تنادي الله أكبر الله أكبر في الليل والنهار، سيرحمون أطفالنا، سيحترمون شيوخنا، سيصونون أعراض نسائنا. هؤلاء يظنون هذا. إنما حدث في البوسنة والهرسك وما يحدث في فلسطين أمام أعيننا في هذه الأيام لا هو مثقال حبة من خردل مما سيحدث إذا ما تم هذا الغزو، مثقال حبة من خردل. اعلموا أن الكفر كله ملة واحدة، اعلموا أن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تعطيهم النفط، حتى تعطيهم أموال، تعطيهم دماء، أبدا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتهود أو تتنصر، حتى تتبع ملتهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اعلموا أن كل هذه الصفات وكل هذه الديانات وكل هذه الكلاب التي تنبح على أمة محمد تريد أن تقضم شوكتها، تريد أن تدمر هذه الأمة وأن تنهي كيان هذه الأمة. ولكن الله عز وجل قال لنا في كتابه العزيز آيات كثيرة على هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن جندنا لهم المغلوبون. آيات كثيرة كتب على اليهود وعلى النصارى، كتبت عليهم الذلة والمسكنة، كتبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ولكن من الذي أعطاهم بدال الذلة أو مكان الذلة عزة، وبدال ومكان المسكنة مالا وإنفاقا ودنيا وسمعة؟ المسلمون. لولا وجود ضعف الأمة الإسلامية ما ظهرت قوة الغرب، ولكن هذه الأمة لن تصل إلى ما كانت عليه إلا بآية في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا لا تساوي في ميزاننا في هذه الأيام لقمة عيش. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لعميتة في عزة خير من عيشة في ذل. الله يكتب الذلة على اليهود وعلى غير المسلمين، ثم يأتي المسلمون الذين أعزهم الله يذلون أنفسهم. لمن أذله الله؟ لمن أذله الله وليس لمن أعزه الله عز وجل؟ هذه الأمة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. اقرأ القرآن واعلم أنك لن تموت إلا بقدر، لن تأكل إلا بقدر، لن تعيش إلا بقدر، لن تحيا إلا بقدر، لن تذهب ولن تأتي ولن إلا بقدر كبره الله جل وعلا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كام؟ 40 يوما، ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينزل إليه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وبأجله وبعمله وبشقي أو سعيد. 4 كلمات. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تخشى من الموت، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. مفيش نفس حتموت، مفيش إنسان حيكسب مليم ولا جنيه ولا ألف إلا بقدر الله عز وجل وبالقدر والكتاب الذي قدره الله له منذ الأزل. فمن ما الخوف إذن؟ ومن ما الجذع إذن؟ إن هذه الأمة تريد أن تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعود إلى القائد الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يريد فلنفعل، وماذا يبغض، وما وعن أي شيء ينهانا فننتهي عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي عليه صهيب الرومي، ثم يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إلى عمر والصديق الأوفى لعمر كان العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اشتهيت عمر بعدما مات، فظللت أصلي وأدعو ربي أن يأتيني عمر، أريد أن أراه. فجاء عمر في المنام إلى العباس بن عبد المطلب بعد سنة كاملة، بعد عام كامل. جاء إلى العباس وهو يمسح العرق عن جبينه، فقال العباس: يا ابن أخي ما أخرك عني؟ قال: والله ما فرج عني إلا اللحظة، ما انتهيت من الحساب إلا هذه اللحظة. يا عباس، والله إن كاد عرشي ليهوى لولا أني رأيت رؤوفا رحيما. كنت هضيع. اللي عز الإسلام، اللي في عهده لم يتجرأ يهودي ولا مجوسي ولا أي ملة أن تنظر إلى كلب يرعى في أرض محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتجرأ أحد. هذا الرجل ظل عاما يحاسب، ثم إن كاد عرشي ليهوى، كنت اللي بعمله ده كله هيضيع، لولا أني رأيت أو وجدت رؤوفا رحيما، لولا رحمة ربي، لولا أنه رحمني مع كل هذه الأعمال التي سمعتموها في 8 دروع أو في 8 لقاءات. إن عمر بن الخطاب كان سيضيع، لولا أن الله رؤوفا رحيما لضاع عمر. فكيف أو ماذا سيقولون وماذا سنقول؟ علينا أن نأخذ من هذه الرسالة من عمر بن الخطاب، نأخذ من هذه الرسالة أن نتعلم أن العزة لدين الله، وأن البقاء والوحدانية ليست لأمريكا، إنما البقاء والوحدانية لله جل وعلا. وأن الله عز وجل سينصر هذا الدين، وأن الله عز وجل بالغ أمره، وأن الله عز وجل سيمكننا من رقابهم ومن ذراريهم ومن أموالهم. شاء الناس أم أبوا، شاء الناس أم أبوا، اعلموا أن الله عز وجل وعد، والله لا يخلف الميعاد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إئذن لشريعتك بأن تحكم وأن تسود، إئذن لشريعتك بأن تحكم وأن تسود. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم طهر الأرض من دنسهم أجمعين. اللهم أعلي راية التوحيد خفاقة على فلسطين وعلى العراق وعلى مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصرا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم سكن رعبنا، اللهم سكن رعبنا، اللهم أدم ودنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمعهم جميعا تحت راية واحدة يا رب العالمين. اللهم إنا سدعوناك كما أمرتنا فاستجب يا ربنا كما وعدتنا. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما مقيما. نسألك اللهم أن تجعل آخر أعمالنا خواتيما، وأفضل أيامنا يوم نلقاك فيه، وآخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، والله أعلم. وأقم الصلاة. وقال اليهود عزير بن الله، وقال النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الجمر يمشينا والمصر قرب يا يما وتعدينا أقول لهم يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي فإن الواقعة قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة معركة بين الإيمان والكفر فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه فهما خندقان لا ثالث لهما إما أن نكون في خندق أهل الإيمان وإما أن نكون في خندق أهل الكفر فإن الراية قد ارتفعت ولا أظن أنه في عصرنا الحاضر هناك راية واضحة قد ارتفعت كهذه الراية التي أعلنت الجهاد ضد اليهود والنصارى أمريكان وأعلنت الجهاد ضد الذين يحاولون تدنيس مقدسات المسلمين واحتلال أراضيهم وسفك دمائهم فيا أبناء الأمة يا شباب الأمة يا رجال الأمة يا نساء الأمة ها هو داعي الجهاد يدعوكم وها هو النداء الرباني يناديكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مات الشهيد لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود إنه دنيا رضية وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يدود ودعت يا وهو بالروح يجود عن حياض الدين تراه وهو في الميدان إعصار شديد لو تراه وهو في الميدان إعصار شديد واجتياح للأعادي واقتحام وصمود مات الشهيد متى الشهيد متى الشهيد. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبانيها، فلله الحمد والمنة. وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فلله الحمد والمنة. وما تذوقه أمريكا اليوم هو شيء يسير مما ذقناه منذ عشرات السنين، فإن أمتنا منذ 84 عاما تذوق هذا الذل وتذوق هذه المهانة، فيقتل أبناؤها وتسفك دماؤها ويعتدى على مقدساتها وتحكم بغير ما أنزل الله ولا سامع ولا مجيب. فلما أن وفق الله سبحانه وتعالى كوكبة من كواكب الإسلام، طليعة من طلاع الإسلام، فتح الله عليهم فدمروا أمريكا تدميرا، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلما رد هؤلاء عن أبنائهم المستضعفين وعن إخوانهم وأخواتهم في فلسطين وفي كثير من بلاد الإسلام، صاح العالم بأسره، صاح الكفر وتبعه النفاق. مليون طفل من الأطفال الأبرياء مقتلون إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها، مقتلون في العراق بلا ذنب جنوه، ولا نسمع منكر ولا نسمع فتوى من حكام السلاطين. وفي هذه الأيام تدخل الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية لتعيث في فلسطين فسادا، في جنين وفي رام الله وفي رفح وفي بيت جالة وغيرها من أرض الإسلام، ولا نسمع من يرفع صوتا أو يحرك ساكنا. فإذا جاء السيف بعد 80 عاما على أمريكا، ظهر واشرأب النفاق برأسه، يتحسر ويتحسف على هؤلاء القتلة الذين عبثوا بدماء وأعراض ومقدسات المسلمين. فهؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم فسقة، اتبعوا الباطل، نصروا الجزار على الضحية، نصروا الظالم على الطفل البريء، فحسبي الله عليهم وأرانا الله سبحانه وتعالى فيهم ما يستحقون. أقول إن الأمر واضح وجلي، فينبغي على كل مسلم بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه، وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم، وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة التي خرجت تفر بدينها إلى الله سبحانه وتعالى، تابى أن تعطي الدنية في دينها، خرجوا

خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Нам надо, короче, как возможно связать? Валлах, ребята, сегодня русские, они нашего свинья, не только мужчины, малы, они нашего, то есть женщины все забирают. Как это Руслан, охрана Шамиля, мы говорим, значит, несколько девочек, которые русские, там, ну, с Аллахом, короче, человек хотел бы дочь умереть, чахать бы чем-то, слушать этот разговор. Сегодня нам надо этим свиньям. Русские, да, солдат, да, других, они обменили, не делили так. Только за эти не могут штурмовать награды, мёд и так далее. Мы خلال هذا التفرس تسعى إلى القضاء على المجاهدين إلى قتلهم وإلى أسرهم الموت وإلى مطاردتهم في كل مكان. Через эту тактику, короче, или как сказать, от этой тактики, короче, они русские, короче, стараются, короче, они будут убить все мужахов, и ловить всех мужахов. Наш план расставит. Он еще говорит, где мы все деньги. Это он заставил. Чем и он помогает нас поймать мужахов, убить помогает. Это он сюда, да? Да. Только быстро надо. بعد ذلك يعطي خبر للأمير المجمعة حتى يشوف نقاط الضعف من فين يدخل وأمير المجمعة يدخل على المجمعة هذا من خذ السلام. هذا الشاب الذي سيقدم نفسه رخيصة لإعلاء كلمة هذا الدين. والموت في سبيل الله سعادة وشهادة، جهاد المؤمنين لهم حياة، ألا إن الحياة هي الجهاد. وصلاة قبل الشهادة. وقع الانفجار في أكثر المواقع تجمعا للجنود الروس، وقد أدى هذا الانفجار إلى قتل كثير من الجنود الروس وتدمير كثير من الآليات المدرعة والشاحنات. وتعد قدرميس ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة جروزن، وقد أعلن المجاهدون استعدادهم للدخول إلى قدرميس. الله أكبر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شاحنة كبيرة مسرعة تتجه نحو مبنى قوات الأمون، حيث يوجد فيه أكثر من 500 جندي روسي. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. بكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جدير بنا معشر المؤمنين أن نقف على استعلائهم على شهواتهم ومكاره أنفسهم في سبيل مرضاة ربهم، علنا نقبس قبسات من ضوئهم وومضات من شعاعهم لتنهض همة مقعد وتشحذ هزيمة زمن في عصر أخلد فيه إلى الأرض وغلبت المادة وعبد الدرهم والدينار من دون الله الواحد القهار. فحي هلا إليهم، فقد صوت حاديهم أن الله لا يزال يغرس غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسدا تخلف بعدها أشبالا. دلني رب الجنة هذا أفضى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أهلا وسهلا بكم أيها الأحباء مرة أخرى. فضيلة الشيخ، نعود إلى محاورنا قليلا. الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة المسلمين، ولكن ما هو المطلوب من المسلمين لنصر الله؟ جميل. طبعا أما قدرة الله عز وجل على نصر المسلمين هذا أمر متحقق عند كل مسلم، ولو أنكره أحد لكفر، ما يحتاج إلى نقاش. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي أن تتحقق في قلب كل مسلم أن نصر المسلمين أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يحب عباده ويحب نصرتهم. الأمر الثالث أن نصرة المسلمين وأن عز المسلمين أحب إلى الله تعالى من عز الكافرين أو من ظهور الكافرين. تبقى المسألة الرابعة، ما دام أن نصر المسلمين الله عز وجل قادر عليه وهو محبوب عنده وهو عز وجل يرضاه وهو سبحانه وتعالى يحب أن يقع، ما الذي يمنع من وقوعه؟ هذا سؤالك. نعم. طيب، يمنع من ذلك أمور، منها الآية التي تقدمت لما ذكرنا نصر الله عز وجل المسلمين في بدر، قال سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وماذا وتتقوا ويأتوكم فورهم يمددكم ربكم. إذا حقق المسلمون التقوى، إذا كان الله تعالى يقول للمسلمين وهم حال القتال يقول اتقوني حتى أنصركم، طيب ما عندهم شهوات الآن يتقونك يا ربي؟ لم يعرض أمامهم خمر، ولم يعرض أمامهم زنا، ولم يعرض أمامهم ترك صلاة، ولم يعرض أمامهم ربا، ومع ذلك يقول اتقوني أثناء القتال حتى أنصركم. وفعلا حققوا التقوى فنصرهم الله تعالى. تعال الآن يا شيخ إلى نصرة المسلمين لربهم. الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ماذا يفعل؟ ينصركم. طيب، هل الله تعالى يحتاج نصرنا؟ هل الله جل وعلا غلبه أحد حتى ننصره؟ إن نصرنا دين الله تعالى وحرصنا على أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا، استحققنا بعد ذلك أن ينزل الله تعالى علينا النصر. تعال يا شيخ انظر إلى تضيع المسلمين لأركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. كم واحد من المسلمين اليوم قد خالف هذه الشهادة، إما بالشرك، طواف على قبور، عبادة غير الله، استغاثة بغير الله، استعانة بغير الله، حلف بغير الله تعالى، ذبح على القبور، إلى أنواع كثيرة. إذا كان شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ما بعد طبقنا، كم واحد من المسلمين في شهادة أن محمد رسول الله يبتدع إما أن يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره، أو أن ينزله عن قدره، ولا يتبع في سنته، ولا ينظر إلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إلى غير ذلك. هذا الشهادتان، انظر. وإقام الصلاة، كم واحد من المسلمين اليوم يا شيخ عبد الله ما يصلي؟ كم واحد ما يصلي؟ كثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. طيب، الزكاة، كم واحد من المسلمين ما يزكي؟ والله يشك كثير من الناس من يجمع الأموال يملأ حساباته في البنوك، يود أن 100,000 تصبح 200,000، والـ200 تصبح مليون، ومليونين وثلاث ملايين. طيب، هل أنت زكيتها؟ يمر عليها اليوم واليومان والسنة. فضيلة الشيخ، الثقة بنصر الله، باتت الثقة بنصر الله وقت الشدائد شبه مفقودة بين المسلمين. نعم. فكيف ترون السبيل لإعادتها في النفوس بين المسلمين، الثقة بنصر الله؟ نعم، من أول ذلك البقي مر نقطة يسيرة فقط على ما سبق إن سمحت لي أبو محمد، على ألا تنسى السؤال، على ألا أنسى هذا إن شاء الله، لأنه مهم. يعني نحن الآن أحيانا ننتظر من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا ونحن ما بذلنا شيئا، مثل قول الله تعالى في الحديث القدسي صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ثم قال إيش؟ فاستهدوني أهدكم. نعم. إذا أنتم اعملوا بأسباب الهداية وأنا أهديكم. يا عبادي كلكم جميعا